يقول هذه تسمى الآثار المنسوبة لأئمة مثل الإمام أحمد وغيره أدلة، هذا ما حضر المجلس الأول معنا. نحن ذكرنا أن ذلك ثلاث اعتبارات، فيرجع إلى المجلس الأول يجد ما يفيده إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.